باب الضمان. هذا الوثيقة الثانية من الوثائق وهي الضمان. الضمان تحمل شخص ما وجب على غيره أو ما قد يجب. الضمان هو التحمل، تحمل شخص ما وجب على غيره أو ما قد يجب في المستقبل. وهذا جائز بكتاب والسنة والإجماع، بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأنا به زعيم، الزعيم هو الضامن، دل على أن الضمان والزعامة جائزة في القرآن، وكذلك بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارب، الزعيم يعني الضامن غارب. وأجمع المسلمون على مشروعية الضمان لمصالح الناس في هذا. والضمان وثيقة، وثيقة من الوثائق. طلب إنسان منك دين، والله أنا ما أخذني أو ما لازم يجري واحد يضمن عليه، إنه لو تعذر سداد الدين من عندك آخر منه من الضامن، على كانت أضمن حقي من الضياع. هذا جائز لمصالح المسلمين، ولكن الضامن لا يأخذ على الضمان شيء، من عقد الفاق وإحسان. لا يجوز للضامن أنه يأخذ شيئا على ضمانه، لأن الضمان عقد إرفاق وإحسان، فلا يأخذ على ضمانه شيئا. نعم. ولا يصح إلا من جائز التصرف، لا يصح أن يقوم بالضمان إلا شخص جائز التصرف وهو البالغ الرشيد. فلو ضمن صبي دون البلوغ لم يصح الضمان، لأنه ما هو محل التحمل. أو إنسان كبير لكن خفيف يحسن التصرف بنفسه فلا يصح ضمانه أيضا. نعم. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. إذا صح الضمان فإن صاحب الحق وهو الدائن له أن يطالب من شاء منهما، من المدين أو من الضامن، لأن حقه في ذمتهما، فله أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون. نعم. مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، في حال حياتهما أو في حال موت أحدهما، لصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون عنه، لأن حقه في ذمتهما، فيطالب من شاء منهما. لا، فإن برئت هذا فائدة الضمان، فائدة الضمان أنه يطمئن على حقه. نعم. فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن. نعم. إذا برئت ذمة المضمون عنه بأن اسقط الدين أو سدد فإن الضامن يبرأ، لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع، لأن ذمة الضامن فرع على ذمة المضمون عنه، فإذا برئ الأصل برئ الفرع لا العكس. لو برئ الضامن لم يبرئ المضمون، لو قال صاحب الدين أنا خلاص لا بي، أنا ما مضمن ولا بي خلاص أنت بريء، لا يبرئ المضمون، لأن الأصل لا يبرئ ببراءة الفرع. نعم. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. أنت واحد يبي يدينك وقال لي ضامن، أنت ما تعرف المضمون هذا، ليش تتفضل عليه ولا أنت ما تعرف؟ قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به جاء. من جاء به؟ من؟ ومن هذا؟ ما هو معين. ولا تعتبر معرفه الضامن المضمون عنه ولا له. لا ولا يعتبر معرفه الضامن للمضمون عنه اللي هو المدينه، ولا تعتبر معرفته للمضمون له وهو الدائن. جاءك واحد قال انا والله محتاج وانا ودي اتدين، كتبت معه ان من دين فلان فانا ضامن عنه، من دين فلان فانا ضامن عنه، بس ما تعرف الدائن الا هذا يفقد. قوله تعالى ولمن جاء به حل بعير وانا به زعيم. نعم، اي من دين مثلا فلان فانا ضامن له. نعم، بل رضا الضامن، بل يعتبر رضا الضامن، ما يجبر الضامن على الضمان، لأنه تحمل، لأن الضمان تحمل، تحمل المال، فلا يجبر عليه أحد أو يكره عليه أحد. لا يجيب واحد يقول له لازم أضمن على فلان، إن كان كذلك لم يصح الضمان، هذا إكراه. نعم، ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. نعم، ويصح ضمان المجهول، ضمان المجهول يقول من دين فلان فأنا ضامن له، أنت لا تعرف مقدار الدين. قوله تعالى حل بعير ولمن جاء به حل بعير، والحل المجهول، الحل المجهول لا يكون من البر من التمر من حل بعير. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، إذا كان المجهول لا يؤول إلى العلم فإنه لا يصح ضمانه، لأنه لا يمكن أداؤه. والعواري، يصح ضمان العواري. واحد قال ودي تعير السيارة، فاصل العارية مثلا الدمام عارية جزاك الله خير، والله أنا ما أعرف أقدر أبي السيارة، لكن ما تضامن يضمن عليك ولا إذا جاء ضامن يفتح ضمان العواري. نعم، والمغصوب، المغصوب إنسان غصب شيئا أخذه قهرا ثم طولب به فلأحد أن يأتي ويضمن رد المغصوب، نعم، والمغبوب بثوب، أنت رحت لتكريم الحادث من الثوب وأخذت هذه توريها أهلك أو تستاور عليها، ما شريتها إلى الآن، كلتها ثوب وحتها تبي توريها أهل الكبرى أو أهل تعرض على أهل، جاء صاحبها أنا ما فتت من الفروع بالسلع توريها أحد، جاء واحد يضمن عليك لا بأس بذلك، إذا ضمن على الثالث ما يخالف. لا، وعهدة المبيع، عهدة المجلس، جاءت كأن عبد تبين إنها ما هي فلوها أو مطروبها، أنا أتحمل يقف الضمان، ضمان عهدة المبيع أو ضمان الدرك، ضمان ضمان الدرك. نعم، لا ضمان الأمانات من التعدي فيها، لا ضمان الأمانات، واحد أمن عند السيد، واحد أمن عند السيد، فهذا لا يحتاج إلى ضامن، لأن الأمانة غير مضمونة، الأمانة غير مضمونة، وما دامت غير مضمونة فلا يحتاج إلى أن تجيب واحد يضمن عليك الأمانة اللي عندك تحفظها لصاحبها. لا ضمان الأمانة، لأن لو تلفت ما عليك ضمان، فما فائدة أن تجيب ضامن. نعم، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. بل تجيب واحد يضمن التعدي فيها يقول أنا أضمن فلان إنه ما إنه ثقة وإنه ما يتعدى على الأمانات اللي عنده. يضمن التعدي ما هو يضمن التلف. تلف غير مضمون. نعم. فصل وتصح الكفالة. هذا هو التوثيق الثالث أو النوع الثالث من أنواع التوثيقات وهو الكفالة. الكفالة هي تعهد هي التعهد بإحضار من عليه حق. الكفالة ما هي بالأموال بالأبدان. الكفالة تكون بالأبدان هذه الأموال اللي بالأموال هذا الضمان انتهى. أما الكفالة فهي بالأبدان إنسان مطالب إنسان مطالب ومسكين أو يبي يسكن لا واحد قال طيبوا ونسكنها حضروا لكم مثل ما طلبتوا هذه كفالة يصح هذا إلا في الحدود كما يعني يصح في حقوق الآدميين يصح الكفالة في حقوق الآدميين أما في حقوق الله فلا تصح الكفالة فيها. وتصح هذا الإنسان عليه حد يا واحد قال أطلبوها أنا حضر لكم في تنفيذ الحد كما طبعتم يقول لا لا يصلح هذا لأنه لو تعذر إقامة الحد عليه ما يقام على غيره ما يقام على الكثير خلاف الضمان إذا تعذر أحد الدين من المدين يؤخذ من الظالم لكن الحد ما يؤخذ من غير من وجب عليه. نعم. وتصح الكفالة لكل عين مضمونة لكل عين مضمونة من الأموال. نعم. وببدن من عليه دين وببدن من عليه دين عليه دين يبي يسجنونه وجاء واحد وقال أنا أدخل لكم حضروا لكم متناظرين قالوا نعم لا حد ويلزم الكثير بإحضاره. نعم. لا حد ولا قصاص لا يجوز الضمان فيما لا يصح أخذه من الكثير كالحد حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر ما يصح أن يجي واحد يقول خلوه وأنا أقبل وأحضر لكم إذا جاءهم في التلبيس أنا أحضر نقول لا لأنه لو تعذر إحضاره ما يؤخذ الحد من البريء ما يؤخذ الحد من البريء. وكذلك القصاص وجب على الإنسان القصاص يبي نفذ وهو قال خلونا بروح لما بلدي او رديت شيء او بعمل كذا يقول لا وجاء واحد يقتله طلب الجوه وانا حقه لكم عند التنفيذ يقول لا لانه لو تعذر احضاره ما يؤخذ القصاص منه. لا ويعتبر رضا الكفيل لا مفعول به يشترط رضا الكفيل لانه هو المتحمل أما المفعول فلا يشترط رضاه لأن هذا من مصلحته لا يشترط رضاه. نعم. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى إذا مات المفعول برئ الكفيل لأنه يطالب بإحضاره ما دام على قيد الحياة أما إذا مات تعذر إحضاره ولا يطالب الكفيل. نعم. أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو تلفت العين المفقول بها العين المفقول بها فإن كان تلفها بشيء لا صنع للآدم فيه فإنه يبرع الكريم كما لو تلفت بحريق أو تلفت بغرق أو غير ذلك. أما إذا تلفت بفعل آدم لا أو سلم نفسه بل يسلم نفسه يعني هذه الأمور التي يبرأ بها الكفيل يبرأ الكفيل بثلاثة أشياء الأول إذا مات المفعول فإن الكفيل يبرأ بتعذر الإحضار الثاني إذا تلفت العين المفعول بها بفعل ليس لأحد فيه تدخل وإنما هو من قبل الله فإنه يبرأ الكفيل. الثالثة إذا سلم المقتول نفسه, إذا سلم المقتول نفسه يبرأ الكفيل. نعم. فإن مات أو سلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل في ثلاث هذه الأحوال. نعم.